بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال حدثنا وكيع يعني أبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرعاسي ثقة حافظ، قال حدثنا عيسى بن المسيب. عيسى بن المسيب له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وهو عيسى بن المسيب البجلي الكوفي. حاصل كلام أهل العلم فيه أنه ضعيف، حاصل الكلام فيه أنه ضعيف. قال سمعت إبراهيم يقول إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في صدرك، يعني فيه أنك تحدث الآخرين بما تحفظ لأجل أن يثبت هذا المحفوظ في صدرك. وكما تقدم في الأثر الذي قبله عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي الصبيان في الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينساه، يعني يقرأ على الأطفال حديثه لا لأجل أن يستفيد الأطفال، ولكن يمرن نفسه على حفظ الحديث وعلى تثبيت الحديث في قلبه. قال أي أبو بكر وحدثنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان ثقة، عن يزيد وهو ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف. السند الذي قبله ضعيف لأجل عيسى بن المسيب، وهذا أيضا سند ضعيف. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة، قال أحياء الحديث مذاكرته، فقال له عبد الله بن شداد وهو الليثي أبو الوليد المدني ثقة، فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري. قال وسئل بعض الحكماء ما السبب الذي ينال به العلم، قال بالحرص عليه يتبع، وبالحث له يستمع، وبالفراغ له يجتمع، ويتبع وبالحث له يستمع وبالفراغ له يجتمع. من هذه الأمور المهمة أن يكون طالب العلم عنده حرص على نيل العلم، فالحرص يعتبر من الأمور المهمة لطالب العلم. فالإمام البخاري رحمه الله حينما تعجب الناس من شدة حفظه ظنوا أنه شرب دواء يقال له البلاذر يقوي الحفظ، فسأله أحد تلامذته في حال الفراغ قال له يا إمام هل من دواء للحفظ؟ قال سكت البخاري ثم قال لا أعلم شيئا من ذلك إلا حرص أو نهمة الطالب ومداومة النظر. قال لا أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الطالب ومداومة النظر. فالحرص على طلب العلم له يعني فائدة عظيمة لطالب العلم، لأنه لو كان حريصا فإنه يغتنم وقته ويتابع في دروسه ويستمر في تحصيله، وبهذا بإذن الله تأتي الفوائد ويأتي العلم. قالوا بالحث له يستمع وبالفراغ له يجتمع، أيضا الفراغ مما يعين طالب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، بالفراغ والجد والاجتهاد والحرص تأتي النتائج الطيبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، قال لم توجد له ترجمة، قال حدثنا علي بن محمد وهو الدباغ علي بن محمد بن مسرور ثقة، قال حدثنا أحمد بن داود وهو الصواف فاضل من رجال سحنون، قال حدثنا سحنون وهو عبد السلام بن حبيب إمام حافظ، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ثقة حافظ، قال سمعت سفيان بن عيينة وهو ثقة حافظ الهلالي يحدث عن عبد الكريم الجزري وهو عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة متقن، أنه سمع سعيد بن جبير وهو الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت إمام فقيه يقول لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم أقبل رأسه لفعلت، يعني أنه يفرح بتحديث تكرار ابن عباس في تحديثه، لأن هذا مما يؤدي إلى رسوخ الحديث في قلبه. وقال أيضا حدثنا محمد بن إبراهيم وهو القيسي القرطبي ثقة، قال حدثنا أحمد بن المطرف وهو الأزدي القرطبي أبو عمرو المعروف بابن المشاط صدوق، قال حدثنا سعيد بن عثمان وهو التوجيبي مولاهم العناقي عالم بالحديث بصير بالعلل وإن لم يكن له معرفة بالفقه. قال سعيد بن خمير أو خمير وهو أبو عثمان القرطبي فقيه عالم فاضل، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يذكر مثله سواء. وقال أيضا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن وهو التوجيبي القرطبي المعروف بابن الزيات من كبار مشايخ المصنف وهو صدوق، قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي ببغداد. هذا عبد الباقي له ترجمة في السير والميزان ولسان الميزان، وهو عبد الباقي بن قانع بن مرزوق أبو الحسين الأموي مولاهم البغدادي القاضي. قال الحافظ الذهبي الإمام الحافظ البارع الصدوق إن شاء الله صاحب كتاب معجم الصحابة، وكان من أصحاب الرأي، كان حنفيا وأيضا كان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به، فيه كلام كثير لأهل العلم. والحاصل أنه صدوق له مناكير، صدوق له مناكير. نعم. قال حدثنا خالد بن النضر القرشي وهو أبو يزيد البصري ثقة تقدم، قال حدثنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس ثقة حافظ، قال سمعت حفص بن غياث وهو الكوفي ثقة يقول سمعت عبد الله بن إدريس وهو الأودي الكوفي ثقة يقول غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة، قال فقلت له إن ذلك لبين في الحاشية، إن ذلك عليك لهين، وفي نسخة لكثير، قال وسمعته يقول ما أهتدي لمنزل سفيان الثوري، فقلت له إن ذلك عليك لبين، يعني كأن حفص بن غياث ينكر على عبد الله بن إدريس هذا القول، كيف يغضب على شيخه فيتركه سنة، يقول إن هذا عليك لهين. وأيضا يقول عبد الله بن إدريس أنا لا أعرف منزل الثوري، كأنه يقول لم أذهب إليه، فأيضا يعاتبه يقول إن ذلك عليك لهين. فهذا مما لا ينبغي، بل على طالب العلم أن يصبر على جفا شيخه إذا حصل، وأنه أيضا يطلب العلماء ويأتيهم إلى منازلهم ويحرص على الاستفادة منهم. وقال الخليل بن أحمد وهو الفراهيدي صدوق كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. فالذي يريد أن يثبت محفوظة فعليه أن يذاكره وأن يدارسه وأن يكرره حتى يثبت في القلب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.